حبه حبه وصار لي سنتين حلوة وبيت دماميني ولا مرة التقينا اتنين وميلة بس وتوميلي صدفي مرقت من يومين صدفي مرقت من يومين فكرت جاي تحكيني زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت مست الله بصوتي وغنيت غصت ودقي ارتاحت قالت ما بعمري تركت البيت زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت مست الله بصوتي وغنيت غصت ودقي ارتاحت قالت ما بعمري تركت البيت بس هلق جاي تتغني لي طلعت بس بتسمعني بومي لو ما بتقشعني طلعت بس بتسمعني بومي لو ما بتقشعني كل ما اسكت وتضيعني ابرم فكرها عم تدعيني زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت مست الله بصوتي وغنيت غصت ودقي ارتاحت قالت ما بعمري تركت البعيد بس هلق جاي تتغنيلي زحت وهي مزاحت مرقت من حد وراحت همست الله بصوتي وغنيت غصت ودقي ارتاحت قالت ما بعمري تركت البيت بس هلق جاي تغنيلي